والإنسان مقصود به الجنس، خلقناه ونحن نعلم ما يوسوس به نفسه، يعني خلقناه في حال اتصافنا بالعلم بخطرات قلبه ونعلم ما يوسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه. أصلها توسوسه، توسوس، ولكن الباء جاء للتأكيد، ما توسوس به نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا السياق يدل على قدرة الله وعلى قربه من عبده قرب علم وشمول وإحاطة، وأنه إن أراد هدايته هداه وإن أراد إضلاله أضله. وفي ضمن ذلك خوف العبد واستقامته وتنفيذه لأوامر الله واجتنابه لنواهيه ضمن هذا الأسلوب. طيب، الله يعلم ما توسوس به نفسك وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، إذن النتيجة ما هي؟ أننا نستقيم ونترك المعاصي ونعمل بطاعة الله، لأن هذه هي الثقل وهو النتيجة المطلوبة. إذن والله لقد خلقنا، لقد خلق الله الإنسان، جنس الإنسان، ونحن أي الله، يعني مبصرون للخطرات التي تخطر بقلبه، هل يمشي أو لا يمشي، يفعل لا يفعل، يقدم يحجم، خطرات القلب الله يعلمها. فكيف بما قاله، فكيف بما عمله أمام الناس؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو الحبل الذي في الرقبة متصل بالقلب، وهو الشريان الذي الودجان، هذه يقال لهم الوريدان. الله أقرب لأحدنا منه، ولذلك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذا ما فيه مهرب إلا الإخلاص، النتيجة الإخلاص، النتيجة الصدق، النتيجة ترك المراوغة، ترك اللعب، ما فيه إلا الإخلاص. اذكر حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، تلقاني أيوة قعيد، أي مقاعدين لهذا الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واحد على اليمين يكتب الخير، واحد على الشمال يكتب السيئة، رقيب عتيد، كل ما ينطق يكتبه. قال العلماء إذا كتب كل شيء في النهاية يثبت الحسنات والسيئات، أما الكلام الذي لا حسن فيه ولا سيئة يمسح لأنه لا يحاسب عليه. ما يلفظ من قول، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل إنسان يعمل شيء يكتب له. إذن العقل يكثر من الحسنات، العقل يقلل من السيئات، العقل لا يتكلم إلا ما فيما ينفع، العقل يحاول أن ينجو بنفسه. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، أليس أبعد هذا عذر؟ هذا من البيان، الشريحة التي كفرت كيف تحاورها وكيف هلكت، والشريحة التي نجت كيف صفاتها وكيف مدحها. واعتبروا يا أولي الأبصار، هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، ليأخذ كل واحد منا حذره وينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان، ويندم في وقت لا ينفع الندم. ما يلفظ من قول، اللفظ هو ما يكون في فم الإنسان ويرميه، لكن عبر هون عن اللفظ وهو كل قول يقوله، لفظ، كلمة، جملة، حرف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملائكة تكتب. وجاءت هنا سبحان الله الأسلوب متدرج. أول شيء بيّن أن أعمال الإنسان مكتوبة عليه، ثم بيّن أنه إذا جاءت الموت عاينة ما كان يخاف منه الكافر طبعا، وجاءت سكرة الموت بالحق. جاءت الموت والموت هي الحق، وكأنها مضافة إلى نفسها، جاءت سكرة الموت مصاحبة للحق، والحق نفسه هو الموت، الموت حق، وجاءت بالحق وهو أنك ستجازى بما عملت. ذلك ما كنت منه في دار الدنيا تخاف وتهرب وتحيد. بعدين ونفخ في الصور، القرن الذي الملك الآن يعني منحني عليه ينتظر أن يقال له أنفخ، فإذا نفخ هلك الناس، فإذا نفخ حي الناس. هذه النفخة الأخرى. ذلك ما كنت منه تحيد اللي هو الموت. ونفخ في الصور لما لا للبعث، ذلك يوم الوعيد، يوم الجزاء. يعني كل جملة وراء جملة أخذ بحجزها، وهذا يصف إلى قبل الموت ثم الموت ثم البعث ثم كيف يكون. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الوعيد هنا للكفار وللظلمة وللمجرمين وللمستهزئين بدين الله وللمرابين وللذين لا يخافون الله ولا يبالون، ينامون عن الفرائض ويسخرون من الدين ولا يبالون ولا يخافون. وإذا أردت أن تذكر الواحد أراد أن يضربك غضب، إذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. بخلاف المتقي إذا قلت له اتق الله يخاف، يقول لك أبشر أتوب إلى الله ماذا فعلت. الفرق بين المتقي وغير المتقي أن غير المتقي إذا قلت له اتق الله على طول يخاف، وغير المتقي يقول له ماذا فعلت أنا ويبدأ يغضب. ذلك يوم الوعيد، وعيد للكفار، وعيد للمجرمين، للمرابين، للمستهزئين، للمحتقرين لدين الله، للمحتقرين لأولياء الله، الذين لا يسجدون ولا يخافون ولا يبالون، يخوضون مع الخائضين وينظرون ويلعبون، هؤلاء. ذلك يوم الوعيد لهؤلاء. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. سائق يسوقها إلى النار أو إلى المحشر، وشهيد يشهد عليها بما فعلت. يأتي شهود من الملائكة وسائق من الملائكة، فإن قالوا لا نقبل تشهد عليها جلودها. ما في مهرب وما فيه إلا الحق. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم. ميزان لا يغادر شيء، حق كل واحد، كل امرئ بما كسب رهين. إذن يقال لنا هذا في الدنيا، ينبغي أن نأخذ الحيطة. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا. أليس من الخور أننا لا نحتاط لننجو بأنفسنا؟ هذا يقال لنا ونحن لازلنا في دار الدنيا، عندنا العقل وعندنا كل قوانا. ينبغي أن ننتبه ولا نكون من هذا الموقف. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق من الملائكة وشهيد يشهد عليها. لقد كنت يا كافر، يا مجرم، يا ظالم، يا من لا تبالي، في غفلة من هذا الموقف ومن هذا العمل. فكشفنا عنك غطاءك، ما كان على قلبك وعلى بصرك من محبة الشهوة ومن محبة الملاذ ومن كراهيتك لمن يقف في وجه شهواتك، لقد كنت في غفلة منها فكشفنا عنك غطاءك. الحجوب التي كانت عنك كشفت، فبصرك اليوم أيوة تبصر الأمور وتنظر إليها وتفهمها غاية الفهم، لكن ما الفائدة في وقت لا ينفع هذا؟ بصرك اليوم حديد، يعني حاد جدا، وتبصر 6/6، لكن ما في فائدة، تفهم 100% لكن فات الأوان. ولذلك نرجو الله السلام والعافية، الذين هيئوا للنار موارد العلم لا تنفعهم في الدنيا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لأن الله تعالى لما حكم عليهم بالشقاوة موارد العلم حجبها. ولذلك يوم القيامة كما قال هنا: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فبصرك اليوم حديد، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ثم بين ما يقع بينهم من التلاوم، وأخبر أن ذلك لا ينفعهم، وقال قرينه: ألقيا في جهنم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، معد ومهيئ جاهز. قرينه الملك الذي كان، هذا ما لدي عتيد مجهز ومهيئ، ألقيا في جهنم. ألقيا، هل هو الذي يسوقه والذي يشهد عليه، أو ألقي؟ ألقي لما كررت صارت ألقيا، مثل لبيك لبيك لا شريك لك، أي تلبية بعد تلبية، يعني كرر ألقي ألقي فصارت ألقيا، أو مشدد أو يعني نون التأكيد، إذا كانت خفيفة تقلب ألف، ألقيا أصلها ألقين، وأبدلنها بعد وقف ألف وقفا كما تقول في قفا قفا، ألقيا. ولكن في القرآن لم يؤكد فعل الأمر بالنون، يؤكد في القرآن فعل المضارع، أما فعل الأمر لم أقف عليه في القرآن مؤكد كما يقول العلماء. إذن ألقيا اللي هو السائق والشهيد، أو ألقي مرة بعد مرة تثنية ألقي، في جهنم عياذا بالله النار، كل كفار كثير الكفر، عنيد معاند، لا يقبل النصح ولا يقبل التوجيه ولا يسمع المحاضرات ولا الدروس ولا الخطب، وكل ما سمع الوعظ يهرب، لا يريد أن يسمع قال الله قال رسول الله. فيأتي موفر السيئات خالي من الحسنات، فليس له إلا جهنم عياذا بالله، كفار عنيد مناع كثير المنع للخير، معتدي يظلم الناس، مريب صاحب شكوك وصاحب كذب وتهاويل، أعوذ بالله. كم من صفة ذميمة، القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتدي مريب كثير الريب، يعني يستعمل الربا، مناع للخير لا يعطي لليتيم ولا يعطي للفقير ولا يعطي للجار ولا يعطي للأقرباء. ولذلك من أدوى الداء البخل، المسلم لا يكون بخيلا، قال: وأي داء أدوى من البخل، تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. نبينا ما جاءه أحد يريد شيء وقال له لا، إلا إذا كان عاجزا. وقال له ربه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن جاءت الغنائم، إن جاءت إبل الصدقة إن شاء الله، إن جاءت الزكاة، أملوا خيرا إن شاء الله، فقل لهم قولا ميسورا. بعض الناس يكرمه الله بالغناء، وإذا جاءه إخوانه يقول لهم: اذهبوا تعبتموني روحوا، هذا لا ينبغي. وأما السائلة فلا تنهر. قال: إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. المسلم إذا جاءه أخوه يريد حاجة، إن استطاع أن يقضيها فهذه فرصة، وإن لم يستطع فيرده ردا جميلا: أشكرك على ثقتك بي، وإن شاء الله أول فرصة سنحت لي فأنت إن شاء الله لن ننساك، وأول وقت نقدر على قضاء حاجتك سأقضيها، أما الآن فاعذرني فأنا عاجز. إلا تكون ورق مال فضة أجود بها يوما للسائلين فإني لين العود، سهل معاهم. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي عطائي وإما حسن مردودي. ترفق بهم وكلام معهم لين. ولذلك قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا الإسلام دين عجيب رائع، فحري بنا أن نشيعه بيننا وأن نلبسه لنظهر للناس جماله في حياتنا. ألقيا في جهنم كل كفار، كثير الكفر، كل كفار عنيد، كثير المعاندة، مناع، كثير المنع للخير، يمنع الناس من الدخول في الإسلام، يمنع الصدقة، يمنع الناس من البذل، يمنع الناس من التضحية، مريد كثير الريب، أعوذ بالله، يلتبس الريبة ويدخلها للآخرين. الذي جعل مع الله إلها آخر، هذا بدل القيافي كفار، الذي جعل مع الله، ولذلك بدل هنا قد يبدل النكرة من المعرفة. الذي جعل مع الله إلها آخر، وهذه أكبر مما تقدمها، جعل مع الله إلها آخر، معبودا يعبده مع الله إلها، فألقياه في العذاب الشديد. هذا كرر لبعده هناك، قال ألقياه في جهنم، ثم قال ألقياه في العذاب الشديد وهو النار جهنم. فهو كأنه قال: هذا الذي كان معي هو الذي فعل لي هذا. فقال قرينه الذي كان معه: يا ربنا ما أطغيته، أنا لم أطغيه، ولكن هو كان ضال وكان يحب الكفر ويحب الضلال، ولكن كان في ضلال بعيد، أي بعيد عن الحق وعن الصواب. قال جل وعلا: لا تختصموا لدي، لا تختصموا هنا ما فيه لدي، عندي، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم، قد قدمت إليكم بالوعيد في الدنيا أن من كفر سينال جهنم، وأن هنا دار الجزاء، وأن العمل في الدنيا، فأنتم ضيعتم الوقت وضيعتم الفرصة، فلا عندكم إلا جهنم. ما يبدل القول لدي، ما قاله الله كان، وأنتم كفرتم فحقت عليكم اللعنة والنار عياذا بالله، أعوذ بالله من النار. ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام بظالم للعبيد. وإنما كل فوج ألقي في النار يقال له: ألم يأتيكم نذير. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، الفوج أهل الربا، أهل الزنا، أهل النميمة، أهل السخرية، يعني كل فوج من أفواج أهل النار، كل صنف يأتي يقال لهم أهل النار: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنتم هل فعلتموه بأيديكم؟ لما تكذبوا وقلنا ما نزل الله من شيء؟ إذن الله لا يعذب خلقه إلا بعد قيام الحجة والإنذار وإرسال الرسل والبيان. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اذكر يوم نقول قرأت الجمهور وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم يوم يقول في الغيبة ما يبدل القول لدي ويوم يقول. والأول يوم نقول أي الله يقول لهم، وكلهم قراءة سبعية وصحيحة. وتقول هل من مزيد، يوم يقول الله تعالى أو نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد يعني زدني، هل لا تزدني يعني هل من مزيد استفهام بمعنى الطلب زدني. فيقال يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط أو قط قط، عند ذلك تمتلئ. وقيل هل هنا بمعنى النفي لا مزيد. وأزلفت قربت الجنة، وأزلفت أي قربت. شوف هذه الشريحة انتهت، جهنم بعيد يدفون إليها ويدفعون إليها ويهانون. ثم قال وأزلفت أي قربت الجنة للمتقين غير بعيد منهم، هذا تأكيد أنها قريبة جدا. هذا ويقال لهم هذا ما توعدون، هذا ما توعدون. هناك وعيد وهنا وعد، والوعد بالخير والوعيد بالشر وهو أغلبي. هذا ما توعدون لكل، وهذا لكل أواب كثير التوبة حفيظ لحدود الله ولدينه ولما أتمن من الحقوق والعهود ولشرع الله. لكل أواب حفيظ لما استأمنه استودعه من الحقوق ومن الأمور، كما قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الشريعة كلها عقود حفيظ لها، لا يخرم عهد ولا ينقض عهد ولا يعمل حرام. من خشي الرحمن بالغيب، خشي الرحمن في غيبته عن الناس أو فيما أمر به ولم يراه وهو غيب وخاف الله فيه، وجاء بقلب أي رجاع إلى الله تعالى تائب بعيد عن الذنوب. ويقال لهم ادخلوها بسلام وسلامة ورفعة وكرامة وعزة وحبور وتنعم وتلذذ. سلام، ذلك يوم الخلود، لا إله إلا الله، ذلك يوم الخلود باقون فيها لا وما هم منها بمخرجين أبدا، عطاء غير مجدود، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا إلى آخر الآيات. فهذه الجنة هي اللي ينبغي أن يبذل فيها الوقت، يبذل فيها المال، يبذل فيها الجاه، تبذل فيها الراحة. هذه الجنة أمرها عجيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ذاك كفر بالرحمن جهرة وغيبا وجاء بقلب عياذا بالله مليء بالنفاق والكفر، هذا بقلب منيب. يقال لهم ادخلوها بسلام، هناك يقال لهم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها. لذلك كل القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة والذين كسبوا السيئات جزاء. هنا يدخل جهنم وهنا يكرم ويدخل الجنة. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها، ما يشاءون فيها من كل شراب، من كل أكل، من كل زوجات، من كل خدم، من كل أواني، من كل نعم، ولدينا مزيد.